فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الثناء على أهل الزندقة يعتبر زندقة؟ الزندقة لا يثنى عليهم، أعداء الله ورسوله تثني عليهم، ثناؤهم تشجيع لهم وتغرير للناس بهم أنهم طيبين وأنهم ما يجوز هذا. نعم.